نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، نسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يهبنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما هي الأمور المشروعة في حق المحتضر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمحتضر هو من حضره الموت أو ملائكته لقبض روحه. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والمحتضر يشرع في حق من حضر عنده حال احتضاره أمور: أولا، أن يتعاهد بل حلقه بالماء، وأن يتعاهد تندية شفتيه بقطنة ونحوها، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. وثانيا، أن يتولاه حال احتضاره أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته وأتقاهم لله عز وجل. وثالثا، أن يلقنه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيلقنه شهادة التوحيد مرة ومرتين أو ثلاثا، ولا يزيد على الثلاث إلا أن يتكلم بعدها، فيعيد التلقين ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. وينبغي أن يكون التلقين برفق ومدارات، لأن الرفق مطلوب في كل شيء، وها هنا أولى. وصفة التلقين: إما أن يأمره بذلك وأن يقول له: قل لا إله إلا الله، وإما أن يذكرها بين يديه ليتذكر، فإن خشي أنه لو أمره بذلك أنه يتضجر ولا يقولها فإنه يذكرها بين يديه. وأما إذا كان يعلم من حاله أنه لن يحصل منه تضجر فإنه يقولها بلفظ الأمر. فهذه المسألة تختلف بحسب الأحوال. رابعا، مما يشرع عند المحتضر ما ذكره بعض العلماء من قراءة سورة ياسين، لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وهذا الحديث مما اختلف العلماء في صحته وفي معناه. أما من حيث الصحة فإن بعض العلماء ضعفه وقال إنه لا يصح ولا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من صحح الحديث وقال إنه يستحب أن تقرأ هذه السورة، أعني سورة ياسين، عند المحتضر. وأما الاختلاف في معناه فإن من العلماء من قال إن هذه السورة تقرأ بعد الموت لظاهر الحديث اقرأوا على موتاكم، والموت لا يتحقق إلا بعد خروج الروح، وحينئذ يكون المراد بقراءتها إهداء ثوابها إلى هذا الميت. وقال بعض العلماء إنها تقرأ عند الموت قبل خروج الروح، لأن في ذلك تسهيلا لخروج الروح وطمأنينة للميت لما في هذه السورة من ذكر الإيمان ونعيم الجنة، وهذا فعل حسن، ولأن قراءتها بعد الموت لا فائدة منه، وهذا القول أصح، وأن هذه السورة تقرأ على المحتضر قبل موته عند النزع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم، فالمراد بذلك الذين في سياق الموت، فهو باعتبار ما سيكون، وأطلق عليه الموت لوجود سببه وحضور أجله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بسورة ياسين. ويقرأ هذه السورة على المحتضر جهرا لا سرا، لأن الحكمة من قراءتها على المحتضر هو التشويق والطمأنينة لهذا المحتضر، وهذا لا يتحقق إلا مع الجهر. ولكن لو شك في كونه محتضرا فإنه يقرأ هذه السورة سرا، لأن الجهر بها قد يكون سببا لترويعه وتخويفه. هذه بعض الأمور المشروعة في حق المحتضر. وأما إذا مات فإنه يشرع في حقه أمور: أولا تغميض عينيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، وإزالة للتشويه لئلا يقبح منظره وربما يساء به الظن، وحماية لعينيه عن الهوام. وينبغي عند إغماض عيني الميت أن يدعو بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه، فإن أبا سلمة لما مات ضج ناس من أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. فهنا سنتان: سنة قولية وهي الدعاء، وسنة فعلية وهي تغميض العينين. ثانيا مما يشرع في حقه بعد موته شد لحييه، واللحيان هما العظمان اللذان عليهما منبت اللحية من الإنسان، فيشدهما إما بعصابة أو لفافة أو خيط أو غير ذلك. والحكمة من ذلك أن اللحيين إذا مات الإنسان انفكتا، فإذا لم يشد وبرد الميت بقي الفم مشدودا، فإزالة للتشويه وحفظا لباطنه من دخول الهوام عليه أو دخول الماء عند تغسيله فإنه يشد لحييه. ثالثا من الأمور المشروعة تليين مفاصله، فيلين مفاصله ليسهل تغسيله، لأن الحرارة لا تزال باقية في البدن ولا يمكن تليينها بعد برودته. وصفة تليين المفاصل أن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبيه، ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه ويردهما إلى بطنه ثم يردهما إلى موضعهما. رابعا مما يشرع في حقه إذا مات خلع ثيابه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا أي الصحابة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدركونه بالقميص دون أيديهم. والشاهد من هذا الحديث قولها رضي الله عنها: نجرد رسول الله. خامسا من الأمور المشروعة ستره بثوب يكون شاملا لجميع بدنه. قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، واحتراما له وصونا له عن الهوام. وسادسا من الأمور المشروعة الإسراع في تجهيزه والمبادرة في ذلك، لأن تأخير تجهيز الميت مخالف لظاهر القرآن. قال الله تعالى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. فأتى بالفاء الدالة على التعقيب، وأن إقباره يكون عقب موته، بخلاف ما قبل ذلك حيث عبر بثم الدالة على التراخي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، ولأن في الإسراع في تجهيزه صونا له عن التغير، ولأن تأخيره فيه جناية على الميت، لأنه حبس له عما ينتظره من النعيم إن كان مؤمنا. قال أهل العلم رحمهم الله: ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من أقاربه إذا قرب الزمن ولم يخش على الميت أو يشق على الحاضرين، لأن فيه تكثيرا للأجر بكثرة المصلين. فإذا كان الانتظار بالميت لأجل أن يحضر بعض أقاربه فلا حرج في ذلك إذا كان الزمن قريبا ولم يخشى على الميت ولم يكن في ذلك مشقة على الحاضرين. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، نسأل الله يحسن لنا ولكم وللجميع الخاتمة. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: إذا كنت أصلي وحدي منفردا في البر فهل يشرع في حق الأذان والإقامة؟ وإذا جمعت فهل أؤذن مرتين أو أكتفي بأذان واحد؟ الأذان والإقامة سنة في حق المنفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وإنما كان الأذان والإقامة سنة في حق المنفرد لأنه ليس عنده من يناديه. وإذا جمع الإنسان أو الجماعة بين الصلاتين فإنه يشرع أن يؤذن للأولى وأن يقيم لكل فريضة. فإذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر أذن للظهر وأقام للظهر ثم أقام للعصر، وهكذا بالنسبة للمنفرد. ولهذا قال أهل العلم: إن من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل فريضة. شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: هل النوم القليل الخفيف ينقض الوضوء؟ ضابط النوم الناقض للوضوء هو ما يزول به الشعور والإحساس، بحيث أن الإنسان لو خرج منه شيء لم يشعر به. وأما النعاس اليسير الذي لا يزول معه الشعور والإحساس بحيث لا يكون مستغرقا في نومه فإنه لا ينقض الوضوء، ولو خفق رأسه وغمضت عيناه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: كيف يمكن أن أفرق بين أسماء الله عز وجل وبين صفاته، وما معنى قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف؟ الاسم هو ما دل على معنى في نفسه، وأسماء الله تعالى هي الألفاظ الدالة عليها، أي ما سمى الله تعالى به نفسه. وأما الصفة فهي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، فصفات الله تعالى هي كل وصف كمال قائم بذات الله، أي كل ما اتصف به أو وصف به نفسه. فإذا قلت مثلا السميع، فالسميع اسم من أسماء الله، والصفة هي السمع. وإذا قلت البصير، فالبصير اسم من أسماء الله، والصفة هي البصر، وهكذا. ومعنى قول السلف رحمهم الله: أمروها كما جاءت، أي لا تتعرضوا لها بتأويل أو تحريف، فلا تغيروها ولا تحرفوها ولا تتأولوا فيها. وقولهم بلا كيف، أي لا تكيفوها وتقولوا إن كيفية نزول الله عز وجل كذا وكذا، أو إن كيفية مجيئه على صفة كذا وكذا. وليس المعنى لا تعتقدوا لها كيفية، لأن كل صفة لا بد لها من كيفية، فالتكييف هو ذكر كيفية الصفة، وأما الكيف فهو اعتقاد أن لها كيفية، وهذا أمر لا بد منه، لأن كل شيء موجود فلا بد له من صفة وإلا كان عدما. ولكن الممنوع أن تكيف وأن تقول مثلا إن صفة إتيانه كذا وكذا، أو إن صفة نزوله كذا وكذا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم وفي علمكم، وزادكم الله علما وفضلا. وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقر عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له. وأيضا نعود ونشكركم مرة أخرى مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم، ونلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن.